Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve istenne bi sünnetihi. İlla yevmiddin ve ba'd. Ve hada meclisun lil icabeti ala el esileti el veridati min el ihvati vel ahavati ve fekhumullahu li kulli hayr. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الإجابة على هذه الأسئلة أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وبأمره سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وواصل تقديم الشكر بعد شكر الله تعالى للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل ما تقول في ابن حزم والمذهب الظاهري؟ له وعليه، له وعليه، وإن كان الغالب من أحواله الخير إن شاء الله تعالى لاتباعه الدليل من الكتاب والسنة، لكن قد يعوزه أن الدليل ضعيف، قد يعوزه أن الدليل ضعيف، وقد يعوزه إهمال العمومات التي قد يستدل بها لصرف الأوامر عن الوجوب إلى الاستحباب، أو لصرف النواهي من التحريم إلى الكراهية. يسأل ما آخر وقت لصلاة الفجر؟ أن تدرك من الفجر ركعة قبل طلوع الشمس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. نعم، تلك طريقة صوفية مذمومة، لا أنصح أحدا باتباع هذه الطرق. اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. البشعة جهالة وضلالة من الضلالات. البشعة أن شخصا ما يختفي له على سبيل المثال شيء ولا يعرفون من سرقه، يأتون ببعض النيران يشعلونها في بعض الفحم ونحو ذلك ويوهم نفسه، قل هذه قطعة فحم، قل لك هذه صورة فلان ابن فلان، يشعل فتنة بين الناس ويكذب ويتخرص. ضلالة من الضلالات، لها صور متعددة هذه البشعة عند أهل الغباء. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون إذا كان البنطلون متسعا فضفاضا؟ لا منع أن تصلي فيه ما دامت ساترة لجسمها سترا كاملا. هل يجوز ذبح بقرة عقيقة لثلاثة من الذكور؟ أختار رأي العلماء المجوزين لذلك، وقد جوز ذلك قياسا على الأضحية وعلى دماء التمتع في الحج. وبلا ريب أن الأضحية كشعيرة أعظم من العقيقة، وأن دماء التمتع أو القران في الحج أعظم من العقيقة. فلما جاز فيهما أن تذبح بقرة نشترك فيها سبعة أشخاص، كذلك جاز هذا في العقيقة، هذا أولا. وثانيا، قد ورد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عق عن بنيه بجزور، وبالله تعالى التوفيق. ظهور القدم هل يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. الله يرحمه محمد جردي بارك الله فيه، بارك الله فيك رحمه الله. هل علي وزر إن منعت امرأتي عن الصلاة في مسجد لا يوجد به مكان مخصص لهن إلا خلف الرجال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وفي الحديث الآخر: إذا استأذنت زوجة أحدكم من المسجد فليأذن لها. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والمسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقال من عدة طوابق، إنما كان الرجال يصلون في الأمام والنساء يصلون في الخلف. هل يجوز أكل لحم الخيل وشرب لبنه؟ أكل لحم الخيل جائز. قالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. الحقيقة عن الولد شاتان مكافئتان. قل أكثر من 7 سنين باقي السعودية. رجل كبير بالسن راعى مجموعة من الأطفال الإناث في عمر 19 سنوات، إذا كبروا يكونوا محرمين عليه، كيف رعاهم؟ أفهم فهمنا أن التقطه من الملجأ ولا إيش؟ كفالة الطفل لا تجعلك أبا له، إلا إذا أرضعته زوجتك هم وهو دون الحولين. ما حكم الصلاة واقفة ولكن أقعد في السجود على الكرسي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عجزت عن السجود التام الذي يفعله المصلون على 7 أعظم، فاسجدي حيث تيسر لك السجود وكيف تيسر لك السجود. ما حكم صور الحيوانات أو الشخصيات الكرتون التي توضع في غرف الأطفال؟ أما ذوات الأرواح فلا تفعلي، أما التي ليس لها في الواقع نظير فلا بأس بها مع الكراهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هل الذي يذهب للساحر ليضر بالناس كافر؟ مرتكب لكبيرة. غسل الرجلين أكثر من 3 مرات في الوضوء إذا كان الإنقاء لم يحدث لتعلق أشياء قذرات لم تزل بال3 مرات فلا بأس أن تزيد للإنقاء. قال فريق من العلماء في تفسير الإسباغ الإنقاء: صحة حديث أشهد الله يا محمد يا حبيبي يا رسول الله أني أحبك وأحببتك دون أن أراك. كلام طيب لك، ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصرادق للعزاء؟ وما حكم إلقاء موعظة فيه؟ الصرادق للعزاء يعني كتوصيف لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثمة أمر وهو أن التعزية مشروعة بالإجماع. التعزية مشروعة بالإجماع، بإجماع المسلمين، لا اختلاف فيها، ولم تكن لها صورة ثابتة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما التعزية على المتيسر في البيت، في الحقل، في الطريق، عند القبر ترسل التعزية. كل هذا وارد وجائز، إلا مسألة الحقل لما يكون عندهم حقول كده، لكن عموما كل هذا جائز. أما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من الناحة فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللأمرين المذكورين تضعيف الحديث أولا، ثم مشروعية التعزية بالإجماع ثانية لا بأس بالعزاء الصادق إذا دعت الحاجة إليه، أما ما يأخذه الذين يأتون بهم للقراءة فلا يأخذه من أموال اليتامى شيئا. ما حكم رش الكحل؟ رش الكحل رش فيه معرفة سعر الكاش والأقساط في نفس المعاملة مع الاتفاق على شيء واحد في البيع ونختار مناسب لا بأس. كاش بعشرة لأجل بخمسة عشر لا بأس لذلك. ما المقصود بالمنافع في قوله تعلق فيهما اسم كبير ومنافع للناس؟ كانوا يتاجرون فيها والتجارة فيها في فلوس مثلا، كانوا على كل واحد يريد أن يذهب الهموم والغموم عن نفسه يسكر حتى يرتاح من المنافع القليلة أمام المفاسد الكثيرة. نعم. ما حكم التلبينة؟ التلبينة لا بأس بها كطعام، بل تستحب في مواطن، لكن هذه رجع إلى العادات. عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت واتت نسوتها أو النسوة يعزينها ثم انصرفنا وبقيت خاصتها تصنع لهن التلبينة وتقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن مذهبة لبعض الحزن. سيسأل أهل الشك بعد الانتهاء من الوضوء أنه نسي غسل عضو يوجب عادة، هل الشك بعد الانتهاء من الوضوء أنه نسي غسل عضو يوجب إعادة الوضوء؟ إذا غلب ذلك على ذهنه يعده، لأن الأصل في مثله أنه لم يتوضأ. إن إذا توضأ وبعد ذلك شك هل انتقد الوضوء أم لم ينتقد، في هذه الحال أقول تبقى على الأصل، لكن الأصل في مثل المذكور أنه لم يكن على وضوء فيشك هل توضأ أم لم يتوضأ، هل ترك عضوا أم غسل العضو، تعيد غسل العضو الذي لم يغسل. حكم التجارة في المنحوتات الخشبية على شكل جمجمة ورأس إنسان وتمثال الحرية، أرى أن هذا يكره. إذا كانت تماثيل فتجارة على شكل بني آدم تجارة فيها محرمة. حكم قتل القط الذي يأكل الدجاج حيا ويضرني، أنا حبسه حاليا في مخزن. لا تحبسه في المخزن، تخلص منه بأي طريقة، أخرجه. لا خدت مراته النار في يرات حبستها لهي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولهي أطعمتها، أخرجه من البيت تطرده بأي طريقة. هناك طرق كثيرة لإبعاد عن البيت، أن إذا كان مفترسا ويضره وعجزت عن علاجه إلا بمثل هذا فلك أن تقتله بطريقة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة. وقد يأتي شخص تأخذه الشفقة بالقط، فبين أين أنت الشفقة بالدجاج؟ دخلنا في العقلانيات، عندنا لا ضرر ولا ضرار. فيزة المشتريات الخاصة بالبنك الأهلي ونفس البنك من خلاله يرسل لي المرتب والعقد ينص على إيه؟ على وجوب خصم. كل مستحقات كاملة مباشرة من المرتب الشهري. هناك مصاريف سنوية لتجديد الاشتراك في الخدمة، لا بأس في ذلك. من الممكن أن تراجع يا ناجح الكلام، الله يرحمه رحمة واسعة يا شيخ علاء، يرحم الله جدك رحمة واسعة، وأمواتنا وأموات المسلمين. التعامل بالفوركس لا يجوز، فالعملة عموما لا يجوز التعامل فيها إلا بيعا وشراء يدا بيد مثلا بمثل، هاء وهاء. قال ربنا يا جبريل مجدني في مجده، يا جبريل مجدني 10,000 سنة، ثم قال حمدني حمده 10,000. لا أعرف حديثا هكذا يا شيخ أبدا. كيف أعوض الصلوات الفائتة على الوجه المتيسر لك؟ كنت أفكر أني أريد أن أخرج مبلغا معينا حين أدخل جمعا، هل هذا يعتبر نذرا علي القيام به أم لا يحتسب؟ إذا كان نذرا هل يجب أن أخرج المبلغ كله مرة واحدة، لأنهم يرون أن المبلغ كبير؟ لا، مجرد التفكير في أن تخرج مبلغا لك لا يعد نذرا، فمن ثم لست بملزم بشيء. وانتهى السؤال. الجزئية الثانية فرعا عن الأولى، هل توجد حيوانات يأمر المسلم بقتلها أينما وجدها؟ نعم يا خالد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الطفيتين والأبتر، إنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الهل والحرم. ذكر من العقرب والغراب والحدأة والكلب العقور والفأرة، وذلك عدد مما يقتل من الأشياء هذه وفيه أجر. الوزغ اللي هو البرص. نعم، يعني ابن الميت أو ابن الميتة راجل له معارف أصدقاء كثيرين واضطر أن يأتي بسرادق، هل يجوز له أن يعمل سرادق؟ لا مانع يا ناجح، ما المانع عندك؟ نوات على أن حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من النياحة لا يصح، معلول وسبب التي إن كنت تفقه في الحديث هو من طريق راون يقال له شيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من النياحة. وهذا الحديث في إشكال في السند علة قادحة، ألا وهي أنه شم ابن بشير مدلس، وأسقط كما قال علماء العلل رجلا يقال له المدائني، وقيل أسقط شريكا، والمدائني مجهول وشريك ضعيف، فهذا سبب تضعيف الخبر. ذكر بعض أهل الفضل أنه متابع من وهو من يقال له نصر بن باب عند الإمام أحمد، ونصر بن باب هذا من المشايخ الذين كذبوا حكم عليهم بالكذب، وهو من أشد درجات الضعف فلا تصلح متابعته. أما المتن والإشكال فيه، كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام متلازمان، الاجتماع مع الطعام من النياحة، وهذا معارض بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كان إذا مات لها الميت وجاءت النسوة يعزينها وانصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهن وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة ببعض الحسن، في رواية مذهبة ومذهبة، هذا وارد وذاك وارد والله أعلم. قراءة القرآن بصوت عال في البيت أفضل أم صوت منخفض؟ على حسب المقامات والأحوال. حيثما كان هناك إيذاء لأحد صوت العالي أخفض الصوت، ثم كانت العلة تدعو إلى رفع الصوت لإسماع الناس في صلاة توسط. هنا يرد أيضا الشيء بالشيء، يذكر في سبب نزول قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بأن ذلك سبيلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فإذا رفع الصوت وسمعه المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن تلاه، وإذا خفض لم يسمع أصحابه فنزلت الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هل يجوز توزيع الطعام والشراب عن روح الأموات كصدقة عن الميت؟ لا بأس بذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، الحديث. سئل يسأل السلام باليد على نصراني وقول ما الأخبار أكون امتثلت؟ السلام باليد على النصراني مصافحة، أنت صافحة لا بأس. يعني هل يجوز للمسلم أن يصافح كافرا؟ لا بأس أن يصافح المسلم كافرا لعارض دنيوي، أما المحبة القلبية فأنت تعرف حكمها. بارك الله فيك. جارتنا النصرانية هل يجوز لها التهاني؟ تهانيها بالولادة، تهانيها بشيء لا يخالف ديننا، برجوع غائب لها، بألفاظ لا تحتمل أو لا تحمل مخالفات شرعية. يا ناجح ابن علي، إذا كان الناس في لغون يا ناجح، وبعد شغلت مسجلا يقرأ قرآنا حتى يحصل الخشوع والسكون بدلا من اللغو، قد أفتى الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه بجواز مثل ذلك، وأنا أوافق على هذا لمنع اللغو ولإحلال الخشوع. نعم، لم تكن هذه التوصيفة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها ليست في العبادات كالصلاة وكالصيام وكالزكاة، إنما ترجع إلى أعراف الناس في كثير من الأحيان. هل الكحول ناقض للوضوء؟ لا، ليس بناقض. حكم حلم بالتبن، التبن التبن أكل البهائم، التبن ولا التين يا ناس؟ ما موقفي أمام الله على محاولة إرضاء والدي أكثر من مرة ولم يرضوا، بالرغم هم المخطئان؟ واصل الصلة يوما بعد يوم، وانت لست بآثم بهذا التوصيف، لكن الفضل والأجر في المواصلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، قاطع يمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ضير عليهم ما دمت على ذلك. أفضل عمل أن ينتفع به الميت العمل الذي ينتفع به الميت بعد، يعني أعمال نعملها للميت، نحج عنه، نعتمر عنه، نؤدي الديون عنه، صدقة جارية عنه، نشر علم تركه، ولد صالح يدعو له، استغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. يقول: اضطررت للحلف على المصحف كذبا، أو اضطرت للحلف على المصحف كذبا، لأنه لو حلفت صدق كان يحصل طلاق. لا أستطيع أن أجوز الكذب في مثل هذه المقامات، كذب كبيرة من الكبائر، والطلاق ليس بكبيرة، الطلاق ليس بكبيرة لكن الحلف كبيرة. ما حكم الوضوء من الإناء المطعم بالفضة؟ الوضوء صحيح. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من أنية الفضة، الشرب من أنية الفضة، لكن إذا توضأ بماء من الفضة الوضوء صحيح. المسلم إذا اشتغل في السحر هل يكفر وما حده؟ السحر كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، وذكر الحديث وفرق بين الشرك وبين السحر، إلا أنه أحيانا قد يصل الساحر بسحره إلى الكفر، كساحر مثلا يبول على المصحف مثلا حتى تساعده الجان، فهذا يكون كفرا. وقد قال الله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. حكما يبيع ما لا يملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. هل يجوز توزيع لحم الحقيقة على الفقراء دون الأقرباء مع ترك القليل منها لأهل بيتي وهي نائية؟ كل هذا جائز، لكن حاول أن تصل الأرحام أيضا خاصة إذا كانوا فقراء. هل يجوز سفر من الغردقة للقاهرة بلا محرم وفي صحبة آمنة؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة جاز مع الرفقة الآمنة. أما الجواز فلحديث النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الظعنة ترحل من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله، أو بنحوه. إنه تاجر أجهزة منزلية أبي وكاش، ولكن يأتيني زبائن يطلبون قسطا، هل يجوز أن أدلهم على رجل يشتري مني ثلاجة كاش ثم يبيعها لهم؟ نفس ثلاجة بالتقسيط، ابتعد عن هذا دفع للشبهات عنك، بارك الله فيك. هل تصح صلاة القعيد بالصحيح؟ هل تصح صلاة القعيد بالصحيح؟ نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، الصحابة خلفه قيام، وبهذا قال جمهور العلماء، قال الحميدي شيخ البخاري إنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر. حكم الحرق في البيع والشراء، إذا كنت بالحرق في البيع والشراء تذهب بأموال الناس، كما هو معلوم أن أكثر الذين يشتغلون في الحرق، حرق السلع، يعني يشتري السلع بالتقسيط بألف مثلا ويبيعها للناس بثمانمائة وخمسمائة من أجل السيولة، وبعدين تفلوس الناس الأصليين طبيعي في الغالب، هذا يسمى حرق السلع. يعني رجل يريد أموالا سائلة في يده، اشتري بها، كان بيشتري غسالة مثلا بعشرة ألاف جنيه، وليست له حاجة بالقسط، ليست له حاجة في الغسالة، يبيعها نقدا سبعة ألاف أو ستة ألاف. أصل هذا أصل حلال، حل الله البيع، لكن توابعه الآن حيث نرى أمامنا أن الذين يفعلون هذا يضيعون أموال الناس، يأكلونها بالباطل. فليس التحريم لأصل معاملة، المعاملة اسمها التورق، كما قال بعض العلماء إذا أنا اشتريت سلعة بألف وبعتها لشخص بثمانمائة خسرت فيها ألفين، أنا ما عليش مشكلة، لكن أنا سأفعل بها شيئا أنفع. لكن إذا كنت أنوي الإضرار بالناس وأكل أموال الناس بالباطل، لأن في الغالب من يصنعون ذلك يضيعون أموال الناس، ومن ثم شهر شهرين تجدهم في السجون. أما أصل معاملات التورق فبالشكل الذي وصفته لا بأس بها. كيف يدخل تعظيم الله إلى القلب القاسي؟ راقب الله في السر والعلن واعلم أن ربك كريم. إذا كنت تستحي من رجل من صالح قومك فلأن تستحي من الله سبحانه وتعالى ألزم. بارك الله فيك. ما حكم قضاة الأخ إذا لم يعطي الميراث؟ لا بأس بمقاضاته، لا بأس بأن يرفع الأخ قضية على أخيه الذي أكل ميراثه، والتقاضي جائز حتى مع الأبوين. عمر تقاضى مع ابن عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تقاضى عمر مع ابن عبد الله عند مجلس شورى عمر، وأيضا قصة معن ابن يزيد أن يزيد وضع صورة فيها مال في المسجد، قال لأول داخل، فقدر الله أن كان أول داخل هو ابنه، فأخذ الأموال، فجاء أبوه قال ما إياك عنيت يا معن؟ قال أنا أخذتها لأنك قلت لأول داخل أنا أخذتها. فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. أشرف، مرحبا بك يا أشرف، أهلا وسهلا. أبلغ الشيخ أحمد فريد السلام صاحبك، الله يبارك فيه. هل يأثم من أخذ بقول الشافعي أن الجماعة فرض كفاية؟ الحمد لله، بلا ريب أنه عند القائلين بوجوب الجماعة يؤثمونهم، لكن عند الذين لم يقولوا بوجوبها لن يؤثموه. أعمل عند رجل يفعل نوع من الغش فما حكم أجرتي؟ إذا كان عملك فيما يتعلق بالغش تساعد على الغش لا يجوز لك أن تساعد على الغش، وتأثم إذا ساعدت على الغش. لكن مثلا يغش في البيوع وأنت تعمل له سباك في البيت تصلح له الأشياء، لا إثم عليك. هل كل الكفار يدخلون النار؟ إذا قال الله تعالى إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل ثقب الإبرة، وهذا لا يكون فلن يدخلوا الجنة. اللهم عافنا يا رب من الكفر والشرك والضلال يا رب، يا رب عافنا من النار، نعوذ بك من النار. حكم محبوب من الدورة في رمضان؟ حكم محبوب من الدورة في رمضان لا بأس بها. جوز عدد من العلماء أن تتناول المرأة دواء لقطع الحيضة حتى تتمكن من العمرة أو الحج أو صيام رمضان ونحو ذلك، ولكن بقيد أن لا تكون هذه الحبوب مضرة، ألا تحمل ضررا، والله أعلم. سماع المواعظ وزيارة القبور وكثرة الصدقات كل ذلك حسن. حقيقة البنت شاة واحدة، يسن أن تكون يوم السابع، وإن لم تفعل فعلت في أي يوم آخر. حكم تعدد النوايا عند الوفاء بالنذر؟ لا، ما فيش تعدد، أنت نظرت شيئا تفي به، نيتك الوفاء به، كيف تتعدد النوايا؟ لا، نظرت أن تذبح شاة وجبت عليك الشاة، لكن قلت الشاة أنوي بها كفارات أيمان، لا يجوز كده. نبدأ الحلف بالطلاق على شيء وبعد ذلك تبين له أنه كان ناسيا هذا الشيء، ما الصيغة التي قالها؟ لأنه قال إذا قلت تكون زوجتي طالق إذا كان ثم شيء كان حدث، وهذا لم يحدث، وهذا لم يحدث، لكنه ناسي، الناس لا مؤاخذة عليه في هذا. وقد قال بعض العلماء في بيان قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالوا لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله، تفضل لا والله شكرا وبعد ذلك تتفضل. وقال فريق من العلماء ضموا إلى ذلك أمرين: الأول يمين المخطئ، والثاني يمين الناس. ترى شخصا قادما عن بعد فتقول أقسم بالله أن القادم زيد، وتفاجئ أنه عمرو، لكن نظرك هو الذي ما كنت تتعمد ذلك، فلا كفارة عليك. أو تقول أقسم بالله أن ما أكلت بالأمس، وأنت قد أكلت لكنك نسيت. أدخلها بعض العلماء في لغو اليمين، لأن أهل الإيمان لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. وطبعا يعمل بالخاء المخطئ يلزم ببعض الأمور في بعض المواطن بالدليل. ما حكم من يقذف زوجته بالزنا أمام أطفالها ويضربها وطردها؟ هذا قاذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني الذي يقول لامرأة أنها زنت ولم يأتي بأربعة شهداء، حكمه عند الحاكم المسلم في الدنيا يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين، لا تقبل له شهادة في الناس إلا إذا كان زوجا ولاعن. إذا كان الزوج لاعن وجاء وقال لا هي زنت، لكن فيقول له الحاكم لاعن، تقسم أربعة أيمان بالله إنها لمن إنك لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، ولا تقسم، تكون ملعنة. ومن ثم سيكون التفريق إذا أقسم وهي أقسمت، تفريق أبدي. لكن هذا العابث الذي يقذف زوجته بالزنا ولم يأتي ببرهان على قيله ولم يلاعن كزوج كزوج، أما غير الزوج فلا لا لعان، لا لعان مع غير الزوج، هذا يجلد 80 جلدة لا تقبل له شهادة أبدا، يعد فاسقا. يا فاسق الذي يقول له يا فاسق لا يلام ويسمى فاسق. قال تعالى في قول هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. أي قوة تشمل هذه الآية؟ قوة عامة في كل الاتجاهات اطلقت. هل السجود على الأنف من شروط صحة السجود؟ ليس من شروط صحة السجود السجود على الأنف، ليس هذا من شروط صحة السجود. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض لا يصح، لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض لا يصح. حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أعراب، الجبهة، وأشار إلى جبهتي وأنفه. ليس المشير إلى الجبهة والأنف الرسول ولا ابن عباس الصحابي، إنما طاووس أو ابن طاووس، فهذا ليس في حكم مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هو أمكن وأفضل، لكن من رفع أنفه على الأرض الصلاة السجود صحيح. عليه الطلاق، قال عليه الطلاق إن أعطيتك المال هو كإني أعطيتك المال، وكان ناسيا لم يعطه. عليه الطلاق إني أعطيتك المال وكان ناسيا أنه قلت لا يقع بذلك يمين لا كفارة ولا شيء. حكم عمل عمرة للميت لا بأس بذلك، حج عن أبيك واعتمر، إن فريضة الله على عباد الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فحج عنه حج عنه، هذا كان حيا. هل تصح ولاية الأخ مع وجود الأب في عقد الزواج؟ إذا قال الأب للابن يا بني زوج أختك لا بأس بذلك، إذا وكله لا بأس بذلك، أما مع رفض الأب لا. على الأب رافض والولد موافق، رفض الأب، الأب هو المقدم. والصلاة في المسجد جماعة قد تم إغلاق المساجد وهي باطلة، الصلاة صحيحة. يعني افترض أنه قرر إغلاق المساجد. وناس خالفت وصلت في المسجد، هل صلاتهم باطلة؟ لا، الصلاة ليست باطلة، إنما هناك مخالفة فقط. علاج الضيق والهم. الله من يعود بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هل يجوز لمسلم مريض الكورونا أن يأتي المسجد ويصلي بين الناس ولا باستمامة؟ اسألوا على الطب في ذلك، إن كان هذا إن كان لبس الكمامة لا عفوا يمنعه من الإضرار بالناس، لبس وأتى، إن لم يكن يمنعه من الإضرار بالناس عفوا إذا كان سيضر بالناس مع لبس الكمامة لا يأتي. كان الذي أكل بصلا أو ثوما يعتزلنا واعتزل مساجدنا، والضرر من وراء الكورونا أشد من الضرر من الثوم والبصل. حكم إعطاء الربح بدون معرفة المربح الحقيقي، المسؤول هو المستثمر والذي يتحمل إثم ذلك. هل يجوز أن أقول نصراني أو يهودي يا أخي إذا لم يكن على سبيل الأخوة الإيمانية جاز، وإلى عاد أخاهم هودة، أما على سبيل الأخوة الإيمانية أو الإيهام بتصحيح دينه أو تصحيح مذهبه فلا يجوز. عافاك الله ومرحبا بك يا أبا أحمد، طهور طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، أسأل الله لك العافية. حكما أشهد الله على حب شخص وهو كاذب مخطئ، أنا مرتكب كبيرة. واحد قال أشهد الله أني أحبك ويبغضك، وهو مرتكب كبيرة. قال تعالى في كتابه الكريم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول أشهد الله وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام. أخو الميت عفوا هل يجوز إغصاب البنت على الزواج من رجل لا تريده؟ هل يجوز إغصاب البنت على الزواج من رجل لا تريده؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز إجبار البنت على الزواج من رجل لا تريده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. ما حكم بس على الجرب إذا كشف العقب عن طريق الحركة مع العلم أن الجرب يغطي العقب؟ الصلاة صحيحة. عفوا ما حكم مسح الجرب إذا كشف العقب عن طريق الحركة مع العلم أن إذا لم يكن الجرب يغطي الكعبين لا يصح المسح عليه، بل أصلا من العلماء من يمنع من مسح الجرب من الأصل، وهذا ما أختاره أن من أقوال العلماء. أعطيت رجلا مبلغ 1000 دينار أعطاني مربح ثابت كل شهر، طبعا التثبيت هذا لا يجوز إلا إذا كان شهريا يربح نفس الربح. حكم الحج في وقت العدة للمرأة، ترى أم المؤمنين عائشة جواز ذلك، كانت تخرج مسوتها وأن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، ويتألق قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأمر وهو ضعف الحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، وحديث ضعيف هذا. وترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وينقل عن علي أيضا وجابر بن عبد الله جواز خروج المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية، أما ابن عمر وينقل عن أبي عمر بسند فيه ضعف وعن ابن مسعود وعن عثمان أنهم يلزمون بالبقاء في بيت الزوجية وتبعهم الجمهور، إلا أني أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقد قال بعض العلماء من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، من أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر. والذي حملني على اختيار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمران. الأمر الأول ألا وهو أنها امرأة وزوجة رسول الله، وهي أعرف بأحوال النساء من غيرها من الرجال. والثاني هو الأصيل في الباب أن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يصح. أب لا يقيم مع أولاده ويرفض تزويجهن البنات، هل يزوجهن الأخ؟ إذا كان لا يقيم مع بناته وليس له دخل بالإنفاق عليهن ابتعد عنهن، خاصة إذا كان زوج امرأة أخرى ويعزل بناته خلاص كأنه غير موجود، ويزوجهن تنتقل الولاية، تنتقل الولاية حينئذ إلى الأخ. حكم رد المال بعد شبه الربا، سؤال مجمل غير واضح. هل يجوز لشخص أن يقوم بكل شيء ويقضي كل أموره أمور حياته بشكل طبيعي ولكن في الصلاة يجلس على الكرسي وأدرى بنفسه؟ إذا كان يستطيع أن يصلي قائما فلا تصح صلاته الفريضة جالسا، لا تصح الصلاة جالسا مع القيام مع القدرة على القيام في الفريضة. أما في النافلة فيجوز أن يصلي جالسا مع قدرة على القيام، لكن آنذاك صلاته على نصف أجر القائم، على نصف أجر القائم. ما الذي يجب إعادة الاغتسال؟ ما الذي يجب إعادة الاغتسال؟ الذي يجب إعادة الاغتسال ناقض من نواقضه، ناقض من نواقضه، يعني مثل جامع مرة ثانية يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية، حاضت بعد أن اغتسلت توهمت أنها طهرت بعد أن اغتسلت حاضت، هذا يستلزم إعادة الغسل. لكن حدد سؤالك بصورة أدق لعلك تريد شيئا لم تفصح عنه. وفقك الله يا دكتور عبد المحسن. حديث كل مخموم القلب صدوق اللسان لا يصح. لو أحدث حدثا أصغر أثناء الغسل لا يؤثر على سلامة الغسل. مثلا واحد يغتسل من الجنابة، يغتسل أخرج ريحا أثناء الغسل، الريح ينقل الوضوء لكن لا ينقل الغسل. الصلاة في المسجد واجبة زمن الوباء، حيث وجد الضرر فالنبي صلوات الله وسلامه عليه قال لا ضرر ولا ضرار. حكما يترك صلاة الوتر فاته خير لكن لا يأثم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه. قال لزوجتي حبلك على غريبك يمني طلاقا، هل يقع الطلاق؟ يعني إذا قال أنه الطلاق بهذه الكلمة، هو طبعا ليس من ألفاظ الطلاق حبلك على غريبك، ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، لكن فريق من العلماء يوقعها تطليقا بدم هو يتربطع ويقول كنت أنه الطلاق، خلاص أنت تنهو الطلاق ألزمت به، هذا قول بعض العلماء في هذا الصدد. لبست خف على طهارة ومسحت عليه ثم نزعته، ثم بعد وقت لبسته وأنا لا أزال على طهارة من المسح، هل أمس عليه ثانية؟ لا، تغسل رجليك لأنك نزعته. ها حكم حضور حفل به أغاني، حفل زفاف به أغاني، فكانت الأغاني مصحوبة بالموسيقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فمن قوله يستحلون ما يدل على أنها محرمة. أحسن الله إليك يا أبا البخاري ومسلم شيخ فرج حفظك الله، ولا حرمنا الله منك ومن إطلالاتك حفظك الله. أخي ميت ويزوره وأزوره في المقابر كل فترة، المقابر هل فيها شيء؟ السائل امرأة ولا رجل يا عبد الرحمن؟ على كل، إذا كانت السائلة امرأة أو رجل، فعموما ما لم تكن هناك بدعة ولا فتنة جازت زيارة المرأة للقبور، فهو رأي الجمهور، وقد بين من قبل الدليل على ذلك باتساع. أخذت مبلغا من المال وكنت أعطي له مربح بس دون معرفة المربح الحقيقي، ثم رديت له المبلغ الذي أخذته منه. إذا كنت تتوقع أنه أكثر من حقه فلا بأس بذلك، لكن أقل من حقه يلزمك أن تؤدي له الحق. يعني أنت تتوقع مثلا مبلغ مربحه 1000 وأنت أعطيته 500، ملزم ترد لي 1000؟ لكن لو أعطيته 1500 أنت الذي جنيت على نفسك. فقلت: يجوز الأخذ من اللحية على ما يزيد على القبضة، أليس هذا في الحج؟ لا على الإطلاق. بعض الناس يقول إن فعل ابن عمر، ففعل ابن عمر ليس فعل الرسول، قل إن فعل ابن عمر كان في الحج، وينقلون عن الشافعي مثل ذلك رحمة الله تعالى عليه، لكن كلامه أو الأثر عن سائر الصحابة فيه إطلاق كأبي هريرة وغيره. قد صنف أحد إخواننا من طلبة العلم وفقهم الله، وهو أخونا الشيخ فريد فويلة من دمياط، كتابا في هذا وراجعناه له طبع والحمد لله جزاه الله خير، أورد فيه الآثار عن الصحابة تابعين بذلك أو بعض التابعين. وحكم البنت التي تصلي قليلا ولا تبالي، قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل هذه في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، على ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: الويل توعد أكيد بالعذاب الشديد. هل ميت يشعر بنا بعد الوفاة والدفن والسؤال؟ لا يشعر الميت بشيء من أمورنا. قال تعالى في كتابه الكريم: إنك لا تسمى الموت ولا تسمى الصم الدعاء إذا ولا مدبرين. وقال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح لما يقال للرسول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الأخ الذي يسأل عن أبي إسحاق الدمياطي حفظه الله، ذكرني باسمه لكن لعلي أعرف الكنية ولا أعرف الاسم، الاسم فقط بارك الله فيه، لأن أبي إسحاق الدمياطي سيكون كسر، فحدد لي الاسم بارك الله فيه. ما معنى الآية: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله؟ النصراني أو المرأة النصرانية، نصران أو نصرانية، يأتي ويقول: أنا سأترهب. طيب الله ما كتب عليك أن تترهب؟ من الترهب مثلا أنني سأنقطع للعبادة تماما، وتقول المرأة: أنا ما أتزوج، سأنقطع للعبادة وأكون راهبة، أعمل لي صومعة أو غرفة، لا أتزوج وسأعبد الله وأعتكف عن المعاصي وأعتكف عن الناس. هي ألزمت نفسها بذلك، لا ألزمها الله بذلك، فألزمت نفسها بالترهب وما رأتها حق الرعاية، يعني عملت هكذا وخرجت تكلم الرجال وترتكب المحرمات، فهي التي افترضت على نفسها هذا الترهب. والله ما أمرها بهذا الترهب، هي اختارت لنفسها لكن ما رعتها حق رعايتها ولا أدت لها حقها. قال تعالى في كتابه الكريم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. نحن ما كتبنا عليهم هذه الرهبانية، كتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله، لكن ما كتبنا عليهم الرهبانية. وجه آخر: ما كتب ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، هم الذين يبتغون بها رضوان الله لكن ما رأوا حق رعايته. فالأصل هذا المعنى، وله نظير في ما له أصل في شريعات عفوا الرهبانية لم تكتب علينا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، إذن لي في الاختصاء. قال أبو هريرة جف القلم على، قال إني رجل شاب، إذن لي في الاختصاء. قال عليه الصلاة والسلام، أو بلفظ قريب، قول أبي هريرة أزرا، كان يستأذن في الاختصاء والانقطاع: يا أبو هريرة، جف القلم على ما أنت لاق، فاختصي على ذلك أذر. يعني لكن الأصرح منه رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل: ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. في شريعتنا، ما الذي في شريعتنا؟ أنا ما أوجب الله عليه النذر، لكن جئت وقلت لله علي نذر أن أفعل كذا، سأسأل أمام الله عن نذري، لكن الله ما فرض علي النذر، لكن أنا فرضته على نفسي. فهي صورة من صور النذر افترضوها على أنفسهم. واحد يقول أنا سأترهب ويمكث في صومعة، هذا في الصومعة يأتي بالنساء يزني مثلا، فما رآها حق رعايتها، ما رآها حق رعايتها. فإن الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. الحجاب الفضفاض بدون نقاب، تلك مسألة اختلاف الأخطار، أن تغطية الوجه تجب، والله أعلم. أريد قولا لمن يرتدي الحفاظة من الرجال، هو يرتكب عدة محاذير. هذا الشخص محذور في عقيدته، يعتقد أن الحفاظة تكشف الضر، تكشف عن الضر وتدفع عنه الشر، وهذا من المعتقدات الفاسدة لا تزيده إلا وهنا. ثانيا، متشبه بالنساء، والنبي لعن المتشبهين من النساء بالرجال، ولعن المتشبهات من رجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وأمر النبي بإخراج المخنثين. هذا من صور التخنث التي ظهرت في زمننا أيها الإخوة. أصبحنا نرى في عدد من البلاد رجال يرقصون رقصا أشد من رقص النساء، ما أدري عن هؤلاء الفسقة، كيف يرضى أحدهم أن يقف يرقص كرقص النساء ويرد عزيزته أمام رجال؟ يعني هذا الرقص الذي يحدث من الرجال الآن كرقص النساء في أوساطهم، هذا من الفسق والتخمس والعياذ بالله. ما أدري كيف يرضى رجل نفسي أن يكون هكذا، عياذا بالله. لكن ماذا نصنع في عشرات الساعة؟ أصبح الرجال يتزوجون برجال في بلاد أوروبا الكافرة وأمريكا الكافرة، عياذا بالله من ذلك. لم أدرك من الصلاة غير التشهد الأخير، هل أثاب عليها؟ نرجو الله ذلك. وحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة هو في المواقيت، يعني من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدرك العصر. حكم الزوج حكم سماع الأبراج للتسلية، أبراج إذا كنت تقصد هذه الأبراج الذي يدعي فاعلها أنها أنك سيحدث لك كذا هذه السنة، إن كنت من مواليد شهر أكتوبر فسيحدث لك كذا وكذا، كله دجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. الأخ الذي يقول إن هناك قوما يضعفون حديث المعازف، وإن ضعفوا كلا ضعفوا كلا لكن الأكثرون على تصحيح هذا ابتداء. ثم انظر يا هذا إلى سيرة رسول الله، هل بلغك أن الرسول كان معه عود وكمانجة؟ هل بلغك أن أحد من الصحابة كان معه عود وبيانه؟ انظر إلى السلف الصالح، انظر إلى سيرة رسول الله وسيرة أصحابه، ما هذا الخلل الذي أصاب العقول حتى تبع أقوام متشابهات من القول؟ وصدق الرسول قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل لا يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الشيخ محمد الجردي حفظه الله عرفنا به من أي البلاد، الله يسلمك ويبارك فيك، الله يرحمه رحمة واسعة، وأموتنا وأموات المسلمين جميعا. من وقت انتهى يا عبد الرحمن. لهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله سبحانه وتعالى، أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالزموا الاعتصام بالله، فنعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله، الحمد لله الذي رزقنا الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الحمد لله الذي رزقنا الإيمان به. إلى هنا ملكنا، ملكنا هو الله الكريم الرحيم العظيم الحميد المجيد الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. ندعوه فيجيبنا، نسأله فيعطينا سبحانه وتعالى، نمرض فنسأله الشفاء فيكشف الضر عنا، نذنب فنستغفره فيغفر لنا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لك يا رب، نتقلب في نعمك أثناء الليل وأطراف النهار، ونعصي ونذنب وأنت الرب الكريم، تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. لك الحمد، أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت الحليم، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، على نعمك التي لا يحصيها إلا أنت، على آلائك التي لا يحصيها إلا أنت. الحمد لله، الحمد لله رب أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي رزقنا معرفة الملك. الملك هو الله، والذي يدبر الأمور تدبيرا سبحانه وتعالى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.